السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها سفالة اليهود وما انطرت عليه عقائدهم الفاسدة. وقد عدد الله سبحانه وتعالى لنا أوجها من كفر هؤلاء، وبين لنا أمورا كل منها صالح لأن يقطع لهم بالكفر بالله سبحانه وتعالى. وكان أخر شيء نقف معه وعنده وقول الله سبحانه وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هذه الآية الكريمة التي كنا نقف معها في آخر لقاء التقينا فيه، وقلت لحضراتكم العلة في تلقيب نبي الله عيسى بالمسيح، وذكرنا ما قاله أهل العلم لذلك. ثم أيضا استوقفتنا نقطة حينما قلنا هل هذه الكلمات القرآنية رسول الله هل هي من قول اليهود الذين أقدموا على قتله أم هي من قول الله سبحانه وتعالى؟ وقلت لكم البعض رأى أنها من قول الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد أراد أن يذكره بالخير وألا يذكر الشر الذي نسبوه إليه، فبين أنه رسوله حق. والبعض الآخر قال إنها من قول اليهود وقالوها على سبيل الاستهزاء، كما قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم، وقال رسولكم ثم عقب قائلا لمجنون لمجنون. وقول أهل الشرك في حق النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، فكيف هذا وبعد ذلك يقولون إنك لمجنون. هذه كما قلت تقال على سبيل السخرية وعلى سبيل الاستهزاء. فالله سبحانه وتعالى يقول وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا الله سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه قول وادعاء. وما حدث، القصة قد سجلت في كتب التاريخ المعتمدة. قلت لكم إن نبي الله عيسى، وهذه رواية صحت عن ابن عباس وأخرجها رضي الله تعالى عنهما وأخرجها ابن أبي حاتم، أن نبي الله عيسى لقى علة من اليهود فكان دائما يخرج سائحا في الأرض، ولذلك قلنا هذا من ضمن الأسباب التي لأجلها لقب بالمسيح، إلى أن استقر به المقام في بيت المقدس. ولما استقر به المقام في بيت المقدس، في هذا الوقت بيت المقدس كان خاضع لحاكم دمشق، وهذا الرجل كان كافرا ومن عمد الكواكب. ولما استقر المقام بنبي الله عيسى في بيت المقدس، وبيت المقدس كان له نائب من قبل حاكم دمشق، اليهود أيضا أوشوا بنبي الله عيسى، فوجد هو في بيت المقدس أرضا خصبة لنشر الدعوة والعقيدة الصحيحة، إلا أن اليهود أوشوا به وأرسلوا إلى حاكم دمشق يقولون هناك رجل في بيت المقدس يحرض الناس ويدعوهم إلى غير دينك ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل. فما كان من حاكم دمشق إلا أن أرسل لنائبه في بيت المقدس أن يقبض على هذا الرجل الذي يسمى عيسى والذي يخرب عقيدة الناس على حسب زعمه ويفسد عليه الأمر، فعليه أن يقبض عليه وأن يقوم بقتله وصلبه وأن يجعل على رأسه إكليلا من الشوك حتى يكون عبرة لغيره وحتى لا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه هذا الرجل. جاء نائب حاكم دمشق وهو الوالي على بيت المقدس وجمع معه العسكر وأراد أن يعرف أين بيت الرجل الذي يدعى عيسى، فقام برفقته جماعة من اليهود وصاحبوه إلى البيت ودلوه على البيت. في هذا الوقت كما يقولون كان نبي الله عيسى يجلس مع الحواريين وهم صفوة تلامذته، وكانوا 12 رجلا، فكان يجلس معهم فاستشعروا أن العسكر يحيطون بالبيت وهم يريدون عيسى لقتله. الرواية التي ذكرها ابن عباس بيقول إني نبي الله عيسى قال لتلامذته من منكم يقوم حتى يلقي الله عليه شبهي فيقتل ويكون معي في الجنة. هذه الرواية التي ذكرها عبد الله ابن عباس صحت عنه. هناك طبعا أخبار أخرى بتفيد أن أول من دخل عليه البيت هو يهوذا، هذا اليهودي الذي دلهم على بيته، هو كان يدعي اتباع عيسى ولكنه في حقيقة الأمر كان خائنا ومتلصصا عليه، وهو الذي ألقى الله عليه شبه عيسى. هذه رواية ولكن ما صح عندنا عن ابن عباس، وهذا الذي طبعا نأخذ به ونرجحه كما رجحه أهل التفسير وأهل التاريخ، أن نبي الله عيسى قال لمن عنده من منكم من رجل يقوم حتى يلقي الله عليه شبهي، وبين له أنه سيقتل ولكن الجزاء والمقابل أنه سيكون معي في الجنة، ولذلك قالوا إن أصغر الحاضرين هو الذي قام وتبرع بهذا الأمر فألقى الله عليه شبه عيسى وأخذت عيسى سنة من النوم ثم رفعه الله إليه من قوة وفتحة في سقف البيت ودخلوا وكان الله قد ألقى الشبه على هذا الرجل فاعتقدوا أنه عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك وادعوا أنهم بذلك قد قتلوه، وقالوا والذي كان يعرف الحق ويعيسه أولئك الذين كانوا معه في البيت، فهم الذين عايشوا هذه الواقعة بتفاصيلها ورأوا بأعينهم ما دار وما كان، وهو ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به وأطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه. ومن هنا أكد الله هذه الحقيقة ونفى ادعاء هؤلاء وهو ادعاء كاذب، حيث قال الله سبحانه وتعالى وما قتلوا لم يحدث هذا وما صلبوا لم يحدث له هذا ولكن شبه لهم، والذي شبه وجعله مشبها بعيسى هو الله سبحانه وتعالى ولكن شبه لهم. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن اليهود بقولهم هذا وقولهم إنا قتلنا، وتجد إن هذا القول أيضا يقطع بكفرهم قولهم إنا قتلنا هذا يعني أن كانت النية لديهم وكان العزم لديهم على قتل عيسى حتى وإن لم يمكنهم الله سبحانه وتعالى من ذلك إلا أن النية مبيتة والعزم قائم والتصميم بل والفعل والفعل. ولذلك إحنا عندنا في القانون حتى إن محاولة القتل بقول محاولة القتل مع سبق الإصرار حتى وإن فشلت عملية القتل لكن عندنا في القانون ما يسمونه بالشروع في الايه بالشروع في القتل. والشروع في القتل جريمة يعاقب عليها القانون وذلك إذا كانت في حق أحد الناس. فإذا كان الشروع في قتل في حق رئيس الدولة مثلا بتعتبر هذه الجريمة خيانة عظمى ويستحق صاحبها الإعدام. فهم شرعوا لا أقول في قتل رئيس الدولة وإنما شرعوا في قتل رسول من عند الله. فانظر إلى مدى فظاعة هذا الجرم حتى وإن لم يمكنهم الله سبحانه وتعالى من ذلك إلا أن ذلك يعد في ذاته كفرا وجرما لا يغتفر كفرا وجرما لا يغتفر. ثم صاحبه ادعاؤهم الكاذب أنهم قتلوه وقد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول هذا ما قاله اليهود. فماذا كانت عقيدة النصارى بقى أتباعه في شأنه؟ اليهود قال احنا قتلنا خلاص وهذا الدعاء ذكره الله عنه. طب والنصارى رأيهم ايه في الموضوع ده؟ فشوف ربنا بيقول فيهم ايه بقى. يقول وإن الذين اختلفوا فيه اختلفوا في مين؟ في عيسى بقى قتل قتلش حصل ما حصلش هو مين هو ايه قتل ازاي ده هنقوله. هذه بقى ربنا اللي بيقول فيها وإن الذين اختلفوا فيه يعني الله بهذا مين بقى النصارى. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مش قطعين في شأنه بأمر هل هو كان مخلوق هل هو خالق هل هو ابن الخالق هل القتل وقع على الناسوت واللاهوت ولا على الناسوت فقط واللاهوت لا. ودي أمور راح أوضحها الآن وأقول معنى الكلام ده. لكن ربنا سبحانه وتعالى في النهاية حكم على الكل. شوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى وإن الذين اختلفوا به لفي شك منه ما لهم به من إيه من علم إلا اتباع الظن. يعني المسألة مسألة ظنية وأنتم تعلمون أن الظن شيء مذموم إن الظن لا يغني الحق شيئا تمام. فالظن فعلا لا يغني عن الحق شيئا خاصة إذا أخذت بظنك في أمر يتعلق بقضية عقائدية. ولذلك قالوا في أمور فعلا إحنا نقول لك استخدم فيها غلبة الظن لكن في مجال العقيدة وفي مجال الغيبيات لا تؤخذ هذه الأمور بالظن والظن كله فيها باطل لا عقيدتك ولا الغيبيات تأخذها بمجرد ظن. هذه الأمور ينبغي أن تبنى على اليقين ينبغي أن تبنى على اليقين. ولذلك ربنا هي يقول إيه اليقين في القضية دي وما قتلوه يقينا هذا هو الحسم للأمر. ولكن تعالى لننظر بقى إلى أولئك الذين اختلفوا فيه وماذا يعني الله سبحانه وتعالى بهذا. أنتم تعلمون علم اليقين أن فرق النصارى مختلفة ومتضاربة في هذا الشأن وفي هذا الأمر. فرقة وهي عرفت بأنها الفرقة اليعقوبية واليعقوبية دول أتباع رجل من النصارى كان اسمه يعقوب البرادعي. ويعقوب البرادعي هذا خد لقب برادعي ده لأنه كان يعني من دعاة الزهد والتصوف مش عايز أقول التصوف يعني لكن هو كان من دعاة الزهد يعني المتصوفة واخدين على فكرة حاجات كثيرة جدا من النصارى اختبارتين أخذوا أشياء كثيرة جدا من النصارى مع المتصوف يعني غلاة التصوف اللي كفروا أخذوا عقيدة الحلول من النصارى أخذوا الرهبنة والامتناع عن الأكل والشرب واللبس وكذا من النصارى كذا كذا، تجد أمور كثيرة جدا خذوها منهم، يعني ربنا يعافيهم ولا يأخذهم ولا يحلى منهم. أمين يا رب. فكان الرجل هذا الرجل يعني بيدعي زهدا، وكان ثيابه اللي دايما يلبسها كان يأتي بقطع القماش يقطعها من البرادع، وهي جمع بردعة، وانتوا عارفين البردعة عارفينها اللي هي تحط على الحمار والبغل ايا كان، مش الحمار وبس يعني، الحمار والبغل كده يعني. فكان يجي ياخذ قطع القماش دي وبعدين يخيط بعضها فيه بعض ويتخذ منها ثوبا، وعشان كده عرف بانه يعقوب الايه، يعقوب البرادعي. فيعقوب البرادعي ده كان كما قلت يعني بيعتبروه من علمائهم وقساوسه النصارى، فكان له راي في هذه القضيه. ايه الراي؟ الراي ان النصارى دايما يتكلموا في قضيه، اسمعوا قضيه، لانه دي قضيه مشهوره الان، وهي قضيه الاقانيم الثلاث، الاقانيم اللي هي الثلاثه، عارفينها؟ عارفين الاقانيم الثلاثه؟ يقولوا ان نبي الله عيسى جوهر، وهو احد جواهر الثلاثه تتولد من شيء واحد، وانا هشرح الكلام ده بعض. هو جوهر وهو احد جواهر ثلاثه تتولد كلها او كلها في النهايه ايه واحد. فوقع القتل والصلب على احد الجواهر الثلاثه دي، وهذا لا يؤثر على باقي الجواهر، بل ولا يؤثر على الجوهر نفسه. ازاي؟ ايه الكلام ده؟ يقول لك ايه الكلام ده؟ ودي العقيده اللي انتم بتسمعوها وبيرددوها الجماعه الارص وذكر موجودين عندنا الان، واللي منهم شنوده الصبارتين يعني بيرددوا هذا الكلام، وهو القول بالاقانيم الثلاثه، الاب والاب والروح الايه والروح القدس. بيعملوها ازاي او بيشبهوها وبيقولوها ازاي؟ يقول لك في اشياء ثلاثه وفي النهايه يطلق عليها اسم واحد، يطلق عليها ايه؟ اسم واحد. ازاي؟ يقول لك تعالى النار، النار ده اسم لشيء واحد مش كده، ولكنها مركبه من جواهر الثلاثه. النار لها جرم، جرم فيها الحطب مش كده ولا ايه، او فيها الورق مش ده، ليها جرم، والكبريت اللي بتولع بيه فلها جرم، لها جرم، جسم يعني، جسم يعني، خلاص يبقى لها جرم. وبعدين لها حراره، تحط ايدك كده تلاقي سخونيه مش كده، ولها ضوء، المكان اللي بتروح ورعه فيه تعمل فيه ايه؟ ضوء. اجتمع عندي كام حاجه؟ ثلاث، جوهر وحراره وايه وضوء، هم ثلاثه ولا واحد؟ خد بالك بقى، هم ثلاثه ولا واحد؟ هم ثلاثه واحد، هم ثلاثه واحد. اسمع طبعا شنوده واحد يشرح الكلام ده في احدى الشرايط اللي وصلت ليا، وطبعا قاعدين بقى خد بالك الباقيين، ايوه بس خلاص ما بيقول اللي بيشتغل وما بيفكروا في هذا الكلام، لكن هم بيمثلوها بكده، بيمثلوها بكده. دي اللي بيسموها الاقانيم الايه؟ الاقانيم الايه؟ الاقانيم الثلاثه. ففي جوهر الاب واخد بالك، وفي جوهر ثاني، وفي جوهر ثالث، والثلاثه بينبثقوا من شيء واحد. فلما جيت انت ضربوا عيسى انفصل هذا الجوهر من جسد عيسى اللي ايه؟ الاقانيم الثلاثه. ففي جوهر الاب واخد بالك، وفي جوهر ثاني، وفي جوهر ثالث، والثلاثه بينبثقوا من شيء واحد. فلما جيت انت ضربوا عيسى انفصل هذا الجوهر من جسد عيسى، ان احد الجواهر كان في الجسد، ودي بقى قضيه الناسوت واللاهوت. ليه الناسوت واللاهوت؟ يعني ايه بقى؟ يقول لك يعني احد الجواهر الثلاثه دي انحطت في جسم، في جسم الجوهر اللي انحط في الجسم ده احنا بنسميه اللاهوت، والجسم ده نسميه ايه؟ الناسوت. اليهود لما راحوا ضربوا ايه؟ قطعوا الناسوت، صلبوه، كسروه، اللي هو الجسم، الجسم انسحب منه ايه؟ اللاهوت، اللاهوت، ورجع للجواهر الباقيين وقعد على يمين العرش، بس قعد على يمين ابوه خلاص، والجواهر الثلاثه اتلمت لبعضيها ثاني بس، ويشرحوها هكذا ويفلسفوها لهم هكذا. فالجماعه اليعقوبيه يقول لك ان القول بان صلب وقع على عيسى بس على اعتبار انه احد الجواهر الايه الثلاث، ولما وقع الصلب رجع انفصل من الجسد ورجع للجواهر الثلاثه ثاني، والثلاثه واحد في النهايه. لما انت تيجي تخبط حاجه فيهم ما اثرتش على الباقيين خلاص، والثلاثه واحد. طبعا هذا كلام ما تقوله الا عقول خربان، ما تقوله الا عقول خربان. ليه؟ العقيده اللي هم ماشيين بها عقيده تبنى على الانفصال، بدليل ان عيسى كجوهر انفصل عن الجوهرين، عقيده تبنى على الانفصال. والمثل اللي ضربوه ان في حاجات ثلاثه تبقى واحد، عمر الثلاث حاجات اللي بيبقوا واحد ما بيقوم امرهم على الانفصال. يعني افصل جوهر النار عن حرارتها عن ضوءها، خلي جوهرها هنا في بلاء خلاص، وحرارتها في امبابه، ها، وضوءها في شبره. نسالهم هم نسالنا ما ازاي دي تتقال لهم؟ ما تتقليش. فالامور الثلاثه اللي هي بترتبط وفي النهايه بيصدق عليها انها شيء واحد، امرها لا يقوم على الانفصال، الانفصال. فكيف فصلتم هذه الاقانيم الثلاثه عن بعضها، وبقى جوهر في الارض وجوهر في السماء، والحياه في ناحيه والجسد في ناحيه والعلم في ناحيه؟ من يقول هذا الكلام؟ زي ما الله يقول لك فلان خد بالك واضربها، شنو ده قايلها في الشريط؟ قال لهم كده، قال لهم زي مثلا انا ليا جسم وليا علم وليا حياه، دول كم حاجه؟ قال لهم ثلاثه. قال لهم والثلاثه في النهايه ايه؟ قالوا له واحد. قال لهم هي كده. قلت لهم طيب ما فيش واحد طلع من وسط الناس يقول له طيب ما انا عايز اشوفك مره ماشي في شارع، وعلمك في شارع، وحياتك في الشارع الثاني، ها دي تحصل؟ فكيف فصلتم الاقانيم الثلاثه عن بعضها؟ كيف فصلتموها؟ بما في اقانيم ثلاثه يبقى امرها مبني على الاتصال وليس على الانفصال، فكيف فصلتموها عن بعضها؟ فانا لي علم ولي حياه ولي ذات، لا يمكن فصل الثلاثه عن بعضها، مش ممكن افصل الثلاثه عن بعضها ابدا ابدا. متى وجد احد هذه الثلاثه وجد الايه؟ ان وجد جسدي فلا بد ان توجد حياتي، فلا بد ان يوجد علمي، وان وجد علمي يبقى بالطبع لا بد ان يكون جسدي ولا بد ان تكون حياتي. لا يمكن ان افصل احد هذه الثلاثه عن بعضها. لكن هذه قضيه نظر اليها هؤلاء. جماعة أخرى يسموا في النصارى النسطورية، والنسطورية هؤلاء يقول لك لا، إحنا عندنا ناسوت وعندنا لاهوت. والجماعة اللي حصل إيه؟ إن الإله دخل فيه وهو اللاهوت، يسموه اللاهوت، دخل في الناسوت. فربنا خلق مريم خد بالك، ثم دخل في رحمها، ما خلقت هو دخل في الرحم بتاعها، وتجسد في جسد عيسى وخرج للناس. طب وده ليه يعني؟ يقول لك حتى يقيم عليهم الحجة اللي بيسموها عندهم عقيدة الفداء. عقيدة الفداء دي يعني ايه؟ يقول لك نمرة واحد انه بيخلص البشرية من المعصية التي وقع فيها آدم. بقى أولاد الذين لحد ما بي سيدنا عيسى لسه ربنا بياخد قرار انه يخلص الناس من المعاصي يعني سابهم من أول آدم لحد عيسى غرقانين كده وما جاش خلصهم غير في الوقت ده. سبحان الله، مش في كلام، شوف الكلام اللي يخلص البشرية من الخطيئة التي وقع فيها آدم. طب ودي تحصل إزاي؟ تحصل إزاي؟ يقول لك كان لازم يتجسد ويصبح بعديها الناس قسمان، قسم مغضوب عليهم وروح بستين دهية، وقسم تعرف بقى أنهم تطهروا خلاص. اللي عرف أنهم قد تطهروا هم أتباع عيسى، نزل لما نزل الأمن به يبقى هو طهروا من المعاصي. وبعدين اليهود أقدموا على قتله فحل عليهم غضب الله، ولذلك سموا اليهود الخراف الضالة، خلاص ما ينفعش فيهم حال. وهم صدقين في اليهود خراف ضالة، ومش خراف ده فم تزعل، ده هم شياطين ضالة لعز الله، تمام. لكن هي دي القضية، ان نزل يطهر البشرية، وليحيى بقى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، فيبقى احنا النصارى بين شعب الله المختار والأمة التي لها الجنة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويبقى اليهود دول يتحكم عليهم بالضلال البين إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. فيبقى اللي حصل إني اللاهوت الروح الإله دخل في الناسوت اللي هو الجسم، وكل اللي عملوا اليهود إن هم بوظوا الجسم، فيبقى الصلب وقع على إيه؟ على الناسوت. لكن اللاهوت ما حدش يضرب جنبه، فخرجت وقت ما اقدموا على صلب المسيح خرجت الروح من الجسد وعاد الاله الى عرشه مره اخرى، خلاص خلصت. وهم بس كل اللي عملوه تربقوا اليه، تربقوا اليه، تمام. لا تروح، ومنهم بقى فرق تقول لك لا ده ما كانش الاله، ده كان ابن، ما هم ده حاجه جن يا راجل، دول معجنه والله، معجنة فكرية، معجنة لما تقعد تقرأ في كتبهم وتقعد تبص في الكلام المكتوب واللي بيقولوه تحس ان مخك طلع له شعر، ما انتش فاهم اي حاجة عن اي حاجة ولا هم فاهمين اي حاجة، خلاص خلاص. فتقول تعالى يا ابني، يعني المسألة الذين قالوا بانه هو الله وتجسد ودخل اللاهوت في الناسوت، يا ابني يا حبيبي ليه؟ ليه؟ يقول لك علشان يخلص الناس من الخطيئة، وعشان يبقى بيكلمهم بنفسه ويقيم عليهم الحجة بنفسه. يوم اللي يجي الواحد يوم القيامة يقول له أنا ما لا أنا ما داش اللي يقول لي ده أنا قايل لك بنفسه، فاكر يوم ما قعدت معاك في الحتة طب ده اللي كان معاهم، طب وإحنا ما حدش قال لنا حاجة بنفسه، يعني ما نعمل إيه إحنا دلوقتي؟ واخد كلام خايف كده، واللي قبل كده ما حدش قال لهم حاجه بنفسه. يا ابني ايه الافلام اللي انت بتعملوها دي؟ والله الناس بتعشق الف ليله وليله وكليله ويومنا والحاجات اللي كده، يعني كلام غريب جدا بيقولوه تسمعه تقعد تضحك عليه. ولذلك لم يكذب الله سبحانه وتعالى لما سماهم بالايه؟ بالضالين. فعلا هم ضاله، عقلها تعبان، عقل الضلال ده وصف ينصب على العقل، بمعنى ان العقل لا يفكر وليست له هويه، وهم كذلك لا تفكير لهم ولا هويه لهم. اللي يقول لك لا ده نزل ابنه، نزل ابنه، ويقول لك ايوه. وبرضه اللي نزل ده اللاهوت بتاع ابنه ودخل في الناسوت اللي هو الجسد، والنصارى لما اليهود لما قطعوا بقى الناسوت طلع اللاهوت اللي هي الروح بتاعت الولد، وهي على يمين العرش، قال على يمين ابوه دلوقتي، بس هذه المسألة يا عم على مين أبوه؟ خلاص خلص. طب ويا عم ليه المشكلة دي كلها؟ وابن ينزل ويعمل، قال اسمع حنمثلها لك، وتلاقيها برضه في الشريط لشنودة، قال لهم أنا أقول لكم حكاية الأب والابن دي عشان ما تزعلوش، يعني هو حدش يفتكر إن إحنا بنقول أي كلام. قضية عندنا كمثل رجل، خد بالك بقى من الكلام، محولجي اللي بيشتغلوا في الأطراف، قل ذهب ليعمل فاصطحب معه ولده الوحيد، قد مع ابن وحيد، شوف بقى غلاوة ابنه وحيده، وبعدين ترك ولده يلعب، فمعاد القطار جاء. عارفين انتوا لما بيجي القطر جاي بيقفلوا له القضيب، خلاص فراح قائم الرجل محولي وراح قافل القضيب، فجأة اكتشف أنه أغلق القضيب على قدم ولده أبا علي ابنه. القطر قادم، يسيب ابنه دوس القطر علشان سلامة كل الناس اللي في القطر، ولا يفتح وينقذ ابنه ويتقلب القطر وتروح الناس في داهية؟ أشوف شنو ده بقى، لهم ايه؟ بصوا بقى، هي القضية عندنا كده، ربنا ضحى بابنه عشان يخلصكم. يا سلام يا ام عنيسة، ايوه ها ايه، ولا فاهمين اي حاجة والله، ارد كلها ولا فاهمين اي حاجة خلاص. طب يا ابني المثال ما بدرسوش حاجات زينا، ما بفهموش. احنا الاسلام الحمد لله والله ادانا انارة العقل، فعلمونا ان في حاجة اسمها القياس الفاسد، القياس الفاسد، فده مش قياس فاسد، ده قياس خربان تلفان اصلا، خربان تلفان. واحد كان يطلع من المدرسة ومنطق كله بس يشمونا بالراحة مسرح سبينا. الراجل المحولجي، المحولجي اصبح في موقف العاجز والذي لا خيار له، خلاص عاجز، يا ابنه يا الأرض ما ينفعش يطلع الاثنين في وقت واحد، وهذا نوع من العجز. فهل الله كذلك؟ ربنا محتاج ينزل لهم ابنه عشان يفرموه، عشان يطهرهم من الذنوب والخطايا، الله يخربوكم، وما كان يقول استغفروني اغفر لكم زي ما قال لنا، خلصت يا بابا، ايه لازمتها الحدوته دي كلها واللفه دي كلها؟ شوف دي كلها عقائد هم بيتكلموا بيها وما عندهم حد بيفكر في هذا، يعني بيسمعوا. وانا قلت لكم هذا من قبل، ولذلك وصفوا في القران الكريم بانهم ليه؟ الضالون، ليه؟ مقلدون، مستمعون لا يفكرون. اللي يسمعوه ايوه خلاص ايوه. ولذلك انا قلت لاخوانكم من ذي قبل ان عندهم اللي يعتقد ينطرد، محدش يقدر يقول انت بتقول غلط، محدش يقدر يفكر معاه. ودي برضو خدها منهم دعاة التصوف، قضية اللي اعترض ينطرد ما بيتكلمش وكذا كذا، ليه؟ لأن يقول لك في حق من في ايد الوالي الكذا الكذا انه يخرب بيتك ويحرمك بالقلب. يا الله، خدوها من النصارى، من عقيدة الغفران، انك من حق القسيس يديك الضوء الاخضر او يخرب بيتك ويدخلك جهنم على مجال. وقلت له خربان تعبان فعلت الافاعيل، جنيت قتلت نفسا فعلت كذا كذا كذا، يجي وروح كذب لك ورق اعترف لي في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية فلان الفلان بأنه فعل وفعل وفعل وفعل وقد غفرنا له وله الجنة. شيل الورقة دي معاه يجيبك وتموت وروح محط الآلة يدوم ليابة فين ميخائيل الورقة ايه؟ يقول لك فاش بس، هو معتقد ان كده هيعدي، هو مش عارف هو روح فين. سبحان الله العظيم، يا الله مصيبة مصيبة الله. انا بتغرق طلعت تروح في داهية على اوديك ورا الشمس، يلا خلاص عقلك فاشلة. اللي اعتقد ده ابو بكر قال ابو بكر ثانية اثنين زم في الخاء، قل للمسلمين اذا رأيتم فيع وجاجا فقوموني، ما لهم شو حد اعترض، واللي اعترض ينطرد، ما قال هذا قوموني كذا على طول. هو ده الاسلام، هو ده الاسلام، سبحان الله العظيم. فهذه فرقة اللي قالت ان القتل وقع على ال الناسوت ولا الناسوت وليس ليه وليس اللاهوت. في فرقة أخرى يقول لك أيوه هو قتل وصلب حقا ويسندوا له القتل والصلب، ولأن القتل والصلب وقع على الاثنين بقى، ناسوت ولاهوت الاثنين راح. ودي الفرقة اللي بيسموها الميلكانية واللي كان بيدين بها ملوك الروم، وعشان كده ده كان مذهب ملوك الروم وكانوا بيحملوا الناس عليه، ولذلك عرف هذا المذهب بالمذهب الملكاني او الملكي، اعتبار الى انه مذهب الملك، الاعتبار الى انه مذهب الايه؟ مذهب الملك، واخد بالك؟ فدي فرق، شوفوا الوان متعدده واقوال مختلفه عما نقول. وزي ما قلت لك منهم اللي قال ابنه وينزله ويموت ويتقطع، ولذلك عجبني قوي لما في كتاب الفاصل بين الحق والباطل، واللي عمله الدكتور أبو شهبة بين النصرانية والإسلام، وكان عبارة عن حوار كان بين قس نصراني اسمه يوحنا الدمشقي وراجل الشيخ مسلم اسمه حجة الإسلام عز الدين المحمدي، وبدأوا يعني يتناوبوا الرسائل، فبدأ النصراني يدعو حجة الإسلام إلى التنصر ويشرح العقيدة النصرانية والأقانيم والمنوة وإن عيسى إزاي ابن الله وإزاي ربنا ضحى به وإزاي اليهود قتلوه الحكاية دي. فكان ما كان حجة الإسلام إلا إنه بعث له رسالة مطولة يرد فيها على خيبته، فصدرها له بأبيات شعر في أولها تعجبني قوي، فبيقول له: عجبا للمسيح بين النصارى وإلى الله والد نسبوه، أسلموه لليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه، فإن كان ما يقولون حقا فأين كان أبوه، فإن كان راضيا بأذاهم هو راضي، فإن كان راضيا بأذاهم فاحمدوهم لأنهم أرضوه، وإن كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنهم قهروا. فهذا يعلموه كم فين يا كان راضي، يبقى تزعلانين من اليهود اللي متشكرين انت عملتم حاجة ترضي الله، يا كان ساخط وابنه بتقطع قدامه مش قادر يعمل له حاجة يبقى عبدوا اليهود وسبوكوا منهم عملوا حاجة وما قدرش يعملهم اي حاجة. فكده فشوف يقول: عجبا للمسيح بين النصارى وإلى الله والد نسبوه، أسلموه لليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه، فإن كان ما يقولون حقا فأين كان أبوه، فإن كان راضيا فاحمدوهم لأنهم أرضوه، وإن كان ساخطا فاعبدوهم لأنهم قهروه. هذه حقيقة يعني. فتسمع بقى وتقرأ كلام سبحان الله العظيم ما أنزل الله به من سلطان، هتجد فيهم فرقة وحيدة اعتدلت في النصارى، ودول قلة وكانوا منبوذين من سائر النصارى، منبوذين من سائر النصارى. وهذه الفرقة اسمها الأريوسية، والأريوسية دي كانت نسبة إلى رجل يسمى أريوس، وأريوس هذا كان ولد في ليبيا وجاء وتعلم في المدرسة اللاهوتية في الإسكندرية هنا في مصر. تعرفين مصر زمان كانت بتدين بالديانة النصرانية، فجاء أريوس إلى المدرسة اللاهوتية في الإسكندرية وتعلم فيها، وجي البابا الإسكندرية ألم عليه بلقب شماس، وبعد هذا ترقى إلى قسيس واحد. فكانت عقيدة أريوس هذا أن عيسى هو عبد الله ورسوله، كده دي كانت عقيدته، ودي العقيدة التي عاش عليها النجاشي، ودي الفرقة التي امتدحها الله في القرآن الكريم وقال فيها: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. كان بيتكلم عن هؤلاء وبيصف النجاشي ومن معه، لذلك كانوا أقرب الناس إلى الإسلام، أقرب الناس إلى الإسلام، وكانوا أعدى الناس للنصارى. يعني النصارى كانت تتعامل مع أتباع أريوس وغبلك على أنه مرتد، زي ما احنا كمسلمين نتعامل مع المرتد، كانوا عشان بيدين بأنه عيسى عبد الله رسوله كانوا بيعملوه على أنه مرتد هو وأتباعه. ولذلك كان إذا دال الحكم للنصارى في أي وقت كانوا يفتشوا عن الناس دي، ويحرقوها ويقتلوها وكذا وكذا وكذا. ولذلك تعرف ان ما زال حتى الان في حروب عرقيه ومذهبيه بين الجماعه النصارى، زي ما حدث في فتره من الفترات في يوغوسلافيا، فالحاجات دي موجوده. فعندهم الاتباع أريوس دول بالضبط بيعتبروهم منبوذين وبيعتبروهم كالمرتدين، زي ما احنا عندنا كده بالضبط. تمام. ومن هنا زي ما قلت وقع بقى الخلط والكلام الكثير والجدل في شأن عيسى نبي الله ورسوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. عمالين هو ابن أب، زي ما قلت بقى لاسوت وناهوت أحد أقانيم ثلاثة أو معدين يعف يقولوا هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى يقول ما لهم به من علم إلا إيه؟ إلا اتباع إيه؟ إلا اتباع الظن. وما زلت أكرر أمر العقيدة والأمور الغيبية من الخطأ الكبير والضرر الجسيم أن أنت تقيمها على ظل، لابد أن تكون أمور يقينية، أمور يقينية. يبقى إلا اتباع الظل. طب اليقين إيه يا رب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه يقينا. طب مدام ما قتلش إيه اللي حصل؟ نأخذ العلم من مين بقى؟ من ظننا، من ظننا نأخذ العلم من مين؟ من الله، هو اللي يقول بقى سبحانه وتعالى، هو اللي يقول. طيب ما قولك يا ربنا في هذه القضية؟ قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يبقى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل في اللغة العربية بيقولوا عنها إضراب عما سبق، إضراب عما سبق. أقول قال محمد رسب علي. بل لما تسمع بل يبقى أعرف إن رسب دي ليست صحيحة، واللي جاي بعدها يكون على عكسها. فلذلك أقول بل هو من الناجحين، يبقى أنا أضربت عن رسب وقلت الحكم اللي إيه؟ الحكم الصحيح، خلاص. فبل دي الله سبحانه وتعالى يضرب بها صفحا عن قولهم ها قتلناه قتلناه، يبقى ده ما حصلش. أما إيه اللي حصل يا رب؟ تجيب بقى رفعه الله إيه؟ رفعه الله إليه. تجيب بقى هنا تقول رفعه الله إليه الآن. طيب هو عايش ولا ميت؟ طيب كيفية الرفع ده إزاي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول إني متوفيك، والنصارى استغلوها متوفيك، يبقى لازم يكون مات، يبقى لازم يكون مات. وطبعا الشيء لازم تفهموه اني عجبتني كلمات ابن القيم، يقول لك يا اخي سبحان الله، ولذلك ليه كتاب اسمه هدايه الحياه في دين النصارى ابن القيم عليه رحمه الله، فعامل فيه فصل كده بيتكلم فيه عن يعني تعس عقل النصارى في في في قضية الصليب. يقول لك شوف يعني على حسب زعمهم أنه قتل وإيه وصلب، فالصليب ده يقول لك سبحان الله هم يقدسونه ويقبلونه ويضعونه على صدورهم، مع أن الأولى والأحرى أن يكسروه ويحرقوه، يعني يذكرهم بأنه اتقتل عليه. شوف شوف ده انفصام في الشخصية. يعني يقول ده أبويا اتذبح على الخشبة دي، اتذبح عليه سبحان الله، أبغضها ولا أحبها؟ يعني شوف العقل التعبان، شوف العقل التعبان. فيقول لك شوف تعتقد أنه يعني مزق على الصليب، والله عليه الشوف، ثم هم يقدسون الصليب. بلليم بلليم فلسفة خطيرة جدا. يقول لك أنه لما قتل سال دمه في إصبعه، كل الدم اتجمع في إصبعه كله، ليه كله الدم؟ ليه؟ يقول لك أصل لو وقعت قطرة على الأرض لا يبس كل ما فيها. يعني هي المشكلة انك تطوع نقطة الدم، لكن هو يتذبح ويتقطع دي ما هيش مشكلة، يعني ما فيهاش اي مشاكل. يعني كلام غريب جدا، بقول لك بتوع التقراص ما حاجة غريبة جدا. فهم يجوا بقى يعني يقول لك تعالى شوف التعرضات الموجودة عندكم في القرآن الكريم. طب ايش تكون التعرضات دي؟ يقول لك عندكم ما بتقول بل رفعه الله اليه. اي يقول لك عندك آية ثانية يقول لك إني متوفيك. إما أقول لي بقى ورفع حي ولا ميت؟ فلو قلت رفع ميت متوفيك، طب ما احنا بنقول إنه مات، وانتوا زعلانين مننا احنا بنقول اللي مات، طب ما انتوا قلتوها اهو. فهتبقى العملية دي ازاي يعني؟ ازاي؟ وبعدين هو نفسه سيدنا عيسى القرآن بيقول، يقول ربنا سبحانه وتعالى فلما إيه؟ توفيتني اهو فترد على الكلام ده كيف؟ وهل هذا هو فعلا تعارف القرآن الكريم؟ وتبقى كيفية الرفع كيف؟ واخد بالك؟ ومعنى اني متوفيك ولما توفيتني كيف نفهمها؟ ده ان شاء الله تعالى الذي ان اردت ان تعرفه استكمل معنا فسوف تأتي لنا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. كل من يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.